بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 17 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 13 من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة في إثم عقوق الوالدين، ومن هذه الأدلة حديث أنس، وحديث أنس في الصحيحين قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وهذا في معنى حديث أبي بكر السابق أنه ذكر الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وهنا ذكر قتل النفس مع عقوق الوالدين، وهذه كلها من الكبائر. وسبق التنبيه على أن الكبائر تطلق في النصوص على الشرك وما دونه، فالشرك بالله مخرج من الملة، وأما قتل النفس وعقوق الوالدين فهذه من الكبائر. والشاهد من الحديث للباب هو قوله: عقوق الوالدين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من الكبائر، فدل على عظم إثم هذا الذنب. والكبائر اختلف العلماء في حدها، وأولى ما قيل في حدها أنها كل ذنب ختم بوعيد بالنار أو ترتب عليه اللعن أو حد في الدنيا. وعقوق الوالدين متفق عليه بين أهل العلم أنه من الكبائر لهذه النصوص ولغيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا من يكذب بالقدر، واليمين الغموس. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وهذا في معنى الحديث السابق، وحديث ابن عمر أخرجه البخاري رحمه الله. وذكر هنا اليمين الغموس مع ما تقدم، واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة المتعمدة. وسبق التنبيه على أن اليمين على قسمين: إما أن يقسم على ما مضى، أو يقسم على مستقبل. فالقسم على ما مضى إما أن يكون صادقا فيما قال، فهذه مباحة اليمين، والقسم على ما وافق الواقع هذه من الأمور المباحة. وكان السلف ينهون عن كثرة الحلف والأيمان لما يترتب على ذلك من التهاون في اليمين. وقد يقسم على العلم كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقسم رب العالمين ببعض مخلوقاته على بعض المسائل فهذا من جنس تأكيد العلم، وهو القسم على بعض المسائل. وقد جمعت يعني كتب فيما أقسم عليه الأئمة، ومن ذلك ما أقسم عليه الإمام أحمد رحمه الله. واليمين في المستقبل هو أن يقسم الرجل على أن يفعل أو لا يفعل، فإن فعل ما أقسم عليه فليس عليه شيء، وإن لم يفعل وكان معذورا بذلك فإنه يكفر كفارة يمين. ولهذا يلاحظ أن الكفارة إنما ترتبت على الشيء الذي قد يعجز عنه، أما اليمين الكاذبة التي يقسم عليها في الماضي كما تقدم أن القسم في الماضي إما أن يكون مطابقا للواقع فهذا مباح وقد يرغب فيه في العلم، وإما أن يكون على أمر غير صحيح، فإذا أقسم عليه وكان متعمدا فهذا هو الكذب. وهذه هي اليمين الغموس، قيل سميت اليمين هذه بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهذه ليست فيها كفارة. وبعض الناس يتهاون فيها، يظن أن ما لا كفارة فيه أن الأمر فيه سهل، بل هذا يدل على عظم الأمر، لأن الله لم يجعل كفارة لليمين الكاذبة حتى لا تتخذ ذريعة يقسم الرجل على الكذب ويشهد شهادة الزور ثم يقول بعد ذلك يكفر كفارة يمين وينتهي الأمر. هذه لا يكفرها شيء حتى يرجع ويذكر الحق في مقابل الباطل الذي ذكره ويتوب إلى الله عز وجل. واليمين في المستقبل كما تقدم إما أن يقسم على أن يفعل أو لا يفعل فيمتثل ما أقسم عليه فليس عليه شيء، وإما أن يحنث فإن كان معذورا فإنه يكفر كفارة يمين ولا إثم عليه. وقد يتعين أحيانا فعل ما فيه مصلحة مع الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم على أمر أو لا إني لا أقسم على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا مما يتعين التكفير، وجود يعني كفارة يمين وكفارة اليمين على من أقسم أن يفعل أو لا يفعل، وتكون المصلحة في غير ما أقسم عليه حتى لا تتخذ اليمين ذريعة لارتكاب بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري كما تقدم. قالوا عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا من يكذب بالقدر واليمين الغموس. وهذا الحديث من حديث أبي الدرداء، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر المحققون أن سنده حسن. قال لا يدخل الجنة عاق، هذا من الوعيد على العقوق، لا يدخل الجنة عاق. هذه النصوص قال العلماء في تخريجها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق وما في معناه، أي أنه لا يدخل الجنة عاق، أي بمعنى أنه لا يزال متلطخا بهذا الذنب، أنه لم يتب ولم يعاقب عليه. فإذا عاقبه الله عليه فإن المسلم الذي مات على التوحيد وإن أتى ببعض الكبائر والذنوب فإن مآله إلى دخول الجنة. فتكون هذه النصوص محمولة على أنه لا يدخل الجنة ما لم يتب ولا وما لم يعاقب عليه، فإذا عاقبه الله على ذنبه فإن العقوبة تذهب بأثر الذنب، وكذلك التوبة، ثم بعد ذلك مآل أهل التوحيد إلى دخول الجنة. ولكن هذا لا يحمل المسلم على التهاون في هذا الأمر، لأن دخول النار لا يطاق، ولربما بقي بعض أهل الكبائر في النار إلى ما شاء الله عز وجل كما دلت على ذلك الأحاديث. ومن الأسباب الموجبة لدخول النار العقوق كما جاء في هذا الحديث، كما أن من الأسباب لدخول الجنة بر الوالدين كما جاء في الأحاديث، مر معنا في كثير من الأحاديث أن الجنة مرهونة ببر الوالدين كما جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة. قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر. مدمن الخمر هو الذي لازم شرب الخمر حتى لقي الله عز وجل على ذلك، وهو المصر على شربها والعياذ بالله، والملازم لشرب الخمر حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. والإدمان هو ملازمة الشيء، الإدمان في فعل الشيء هو ملازمة الشيء. ولا من يكذب بالقدر، ولا من يكذب بالقدر، والتكذيب بالقدر كفر مخرج من الملة. فإذا كذب بالقدر وزعم أن الله لم يقدر مقادير الخلائق وكذب بشيء مما دلت عليه النصوص فإن هذا كفر. قال: واليمين الغموس. وقد تقدم يعني معنى اليمين الغموس في الأحاديث السابقة، ذكر أنها من الكبائر، وهنا أخبر أن هذه الأمور أنها تمنع من دخول الجنة وأنها موجبة لدخول النار. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. نعم، هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ثلاثة، المقصود هنا ثلاثة أصناف، وليس المقصود ثلاثة رجال، وهم من قامت بهم هذه الأوصاف. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وهذه النصوص أخذ العلماء منها أن إذا دل الدليل على عدم نظر الله عز وجل لبعض أهل المعاصي فإن هذا الدليل على نظر الله عز وجل لأهل الإيمان، فإنه ينظر إليهم وينظرون إليه. ونظر المؤمنين إلى وجه ربهم من أعظم ثواب الجنة، وكذلك نظر الله عز وجل للمؤمن عندما ينظر إليهم نظرة رحمة ونظرة رضا، فإن هذه من أعظم الثواب الذي يمن الله به على المؤمنين. وهؤلاء لا ينظر إليهم يوم القيامة، وهذا دليل على أن النظر في هذا المقام أنه من الصفات الفعلية، لأن هنا إعراض الله عز وجل عنهم في أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كما جاء في النصوص يدل هذا على العقوبة، ولا يستلزم هذا يعني أن الله عز وجل يحجب عنه شيء أو لا يرى بعض الأشياء، ولكن يعرض عنهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال العلماء: هذه النظرة أي لا ينظر إليهم نظرة رحمة، وإن كان حالهم لا يخفى على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أصحاب هؤلاء الأصناف: العاق لوالديه، وهذا دليل على عظم إثم العقوق، وأن ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة العاق لوالديه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن العاق لوالديه ممن يتعرض لهذه العقوبة، وأن الله عز وجل لا ينظر إليه. ومدمن الخمر وقد تقدم معناه، وهو أيضا ممن لا ينظر الله عز وجل إليهم، وهذا يدل على أن هذه الذنوب من الكبائر العظيمة، ذكرت في كثير من النصوص أنها من الكبائر، وأنها أصحابها لا يدخلون الجنة، وأن الله لا ينظر إليهم، مما يتأكد على أنها من أكبر الكبائر. والمنان بما أعطى، المنان بما أعطى هو الذي يعطي ويمن على من أعطاه، والمن لا شك أنه من الأذية لمن أحسن إليه، ولذا قال الله عز وجل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فعطف الأذى على المن، فدل على أن المن أنه مما يؤذي من أحسنت إليه، ولهذا ذكر الله عز وجل أن المن يبطل أجر الصدقة، فدل على عظم إثم المن، وأن الإنسان إذا أعطى عطاء فلا يجوز له أن يمن على من أعطاه. والمن هو أن يتكلم المحسن يخاطب من أحسن إليه بأني أعطيتك وكذا وكذا على سبيل المن وعلى سبيل الترفع عليه، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان في مقام التظلم وفي مقام بيان الحق، كأن ينكر المحسن إليه الإحسان فيقال إني أعطيت كذا وكذا، كما يحصل في التظلم وفي القضاء، مثل أن تشتكي المرأة زوجها بأنه لا يعطيها وتجحد يعني ما أعطاها وتكفر النعمة، فيقول أعطيتها كذا وكذا من باب التذكير بنعمة الله عليها وأنه لم يقصر، فإن هذا خارج عن الأمر المحرم. ولكن المن هو أن يمن بالعطية دون أن يكون لهذا مناسبة. وكان من حرص بعض السلف على تجنب المن أنه إذا أعطى يعني عطية أو تصدق بصدقة، أنه إذا رأى من أحسن إليه أخذ طريقا آخر، قالوا حتى لا يتذكر أنه أحسن إليه وأعطاه، وهذه لا شك أنها درجة عالية في المراقبة، ولو أنه لقيه ليس هذا من المن، لكن هذه من شدة مراقبتهم لأعمالهم الصالحة. أيضا من الصور القريبة من المن التي يرتكبها بعض الناس الآن، أن بعض المحسنين يتصدق على الفقير ثم يقول له أدعو لي أو يطلب منه طلبا، وهذا يتنافى مع يعني الإحسان للفقير والمسكين، وأن لا تطلب منه شيئا، وكأنه يطلب المكافأة وكأنه يطلب منها المكافأة، فينبغي أن يترك هذا الأمر. أما إذا دعا فإنه أيضا يدعى له، وكانت عائشة رضي الله عنها ترسل الصدقة إلى الفقير ثم تقول لرسولها يعني اضبط ما قال لنا من الدعاء حتى ندعو له بالمثل، وهذا من حرصهم على أن يدعوا لمن أحسنوا إليه، بعكس ما يفعله بعض الناس من طلب الدعاء من الفقير وكأنه يطلب منه مكافأة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة حق على الله تعالى ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الحاكم وصححه وضعفه الذهبي، وكذلك ضعفه الألباني وحكم عليه بالضعف الشديد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة حق على الله تعالى ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. هذا الحديث كما تقدم لم يثبت في حكم بعض أهل العلم، وإن كان معناه قد تقدم في النصوص، وهذه الأمور وهذه العقوبات يشهد بعضها لبعض في أن هذه الكبائر دلت الأدلة على أن أصحابها يعني لا يدخلهم الله الجنة، وتقدم بيان معناه، وأن الله لا يدخلهم الجنة قيل ابتداء وقيل ما لم يعاقبهم الله عز وجل، فإذا عوقبوا على هذا الذنب إما عقوبة دنيوية أو في القبر أو في أهوال المحشر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك عشرة أسباب موجبة لتكفير الذنوب، وذكر منها هذه الأمور، فإذا استوفى هذا المذنب عقوبته فإنه يمحى عن هذا الذنب ولا يترتب عليه من الوعيد ما جاء في النصوص. وبهذا تتفق النصوص والأدلة على أن المسلم إذا لقي الله يعني بالتوحيد ولقي الله بالسلامة من الشرك فإن مآله إلى الجنة، ولكنه قد يطهر بإدخاله النار بسبب ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة. تكون هذه النصوص محمولة، لا يدخل الجنة ليس على التأبيد وإنما على الابتداء أو على حال وهو أنه لم يستوفي العقوبة، أو على حال أنه لم ترجع حسناته بسيئاته، أو لم يشفع الله فيه من شاء من خلقه، أو لم يشأ الله برحمته أن يغفر له، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوعيد لا ينفذ إلا بشروط، فمتى ما وجد شرط من الشروط التي يتخلف بها الوعيد فإن الوعيد لا ينفذ إلا مع استيفاء شروطه. ولهذا لا يجوز الآن أن يحكم على مسلم من العصاة ممن وردت النصوص في أنهم لا يدخلون الجنة، يقال فلان لا يدخل الجنة أو فلان يدخل النار، لأن هذا وعيد مطلق، والوعيد المطلق لا ينزل على المعينين إلا بشروط. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4 أمور: التكفير والوعيد، التكفير والتفسيق والوعيد واللعن. هذه 4 أمور تأتي النصوص بحكمها المطلق، ولكن لا ينزل على المعين الحكم إلا بشروط. نعم. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح ووالداه عنه راضيين أصبح وله بابان مفتوحان من الجنة، ومن أمسى ووالداه عنه راضيين أمسى وله بابان مفتوحان من الجنة، ومن أصبح وهما ساخطان عليه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحدا فواحد. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. هذا الحديث مروي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ضعفه بعض أهل العلم، بل حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، فلا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم به حجة، وإن كان ما ورد فيه ثابت المعنى بما جاء في الأدلة الأخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذا. ونصب كان مع النبيين، كان مع النبيين. أحسن الله عليكم. من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. نعم. هذا الحديث من حديث عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وذكر المحققون أنه حديث صحيح، وكذلك حكم عليه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة بصحة إسناده. قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أي نطق بالشهادتين، وهذه الشهادة هي التي يدخل بها الرجل يعني في الإسلام، وهي أعظم شعب الإيمان. قال: وصليت الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان. ولم يذكر الحج، لأن فرض الحج تأخر إلى السنة 9 وقيل إلى 8، وفيه خلاف كبير، ولهذا قال العلماء النصوص التي جاء فيها بعض أركان الإسلام ولم يذكر فيها الحج لأنها كانت قبل فرض الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني أنه في الجنة. والمعية هنا لا يلزم أن يكون معهم في منازلهم، فإن منازل الأنبياء عالية، ولكن معهم في الجنة. والمعية تختلف في النصوص بحسب سياقها، كما سبق التمثيل لكثير من النصوص، فإن المعية مطلق المقارنة والمصاحبة. فقد يقال أن من دخل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يلزم أن يكون في منازلهم. والمعية قد تكون لها معاني كثيرة، كأن يقول الرجل: هل طلقت المرأة؟ فيقول: يعني زوجتي معي، يعني معه في عقد الزوجية ولم يطلقها. وقد يقول: زوجتي معي، أي في المكان الذي هو فيه. وقد يقول: زوجتي معي، يقصد أنها شريكة معه في مال. فالمعية تختلف بحسب مواطن ذكرها في النصوص وفي كلام الناس. وهذا يدل على أن هؤلاء في الجنة، وأنهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومعلوم أن كل من دخل الجنة فإنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي معهم في الجنة، ولا يلزم أن يكون في منازلهم. ولكن يرجى لمن اجتهد في الأعمال الصالحة وفي بر الوالدين أن يبلغ مبلغا عظيما من المنازل العظيمة في الجنة. قال: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه، يعني أنه قرن بين إصبعيه. وقيل في معنى هذه الإشارة أي أنه ملاصق لهؤلاء في المنزلة، وقيل أنه بينه وبينهم ما بين الوسطى والسبابة من الفرق، كما إذا نصب الرجل إصبعيه. ثم قال: ما لم يعق والديه، فجعل هذا هو القيد لتلك المعية ولتلك الصحبة، أي أنه إذا أدى أركان الإسلام وأدى الواجبات أنه مع هؤلاء في الجنة ما لم يعق والديه. وهذا دليل على أن عقوق الوالدين قد يؤخر الرجل عن دخول الجنة وعن صحبة الأنبياء والصالحين، فإن العقوق من الكبائر. ومعلوم أن دخول الجنة لا يستحقها ابتداء إلا من أدى الواجبات وترك المحرمات أو يعفو الله عز وجل، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن الإيمان الكامل الواجب، ولا يخلد في النار مؤمن أي معه أصل الإيمان. فالمؤمنون مآلهم إلى الجنة، لكن منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها بعد الحساب والعذاب. وسبق التنبيه لأن الذين يدخلون الجنة على ثلاثة أصناف: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومن يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، ومن يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب. وهؤلاء هم الذين يدخلون النار من أهل التوحيد، ثم يخرجهم الله برحمته أو بشفاعة الشافعين ويدخلهم الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين ثلاث مرات. فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. نعم، هذا الحديث المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين 3 مرات، فلما نزل قيل له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك حين صعدت المنبر قلت آمين 3 مرات، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. ذكر جبريل هنا 3 خصال وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تحققها. من أدرك شهر رمضان، شهر رمضان شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويدعى أهل الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، تصفد فيه الشياطين وتسلسل، ويتهيأ أهل الخير للعبادة والصلاح، فلا يتأخر عن هذا الموسم من مواسم الخير إلا مفرط ومقصر. ولهذا من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، يعني أبعده الله عن الرحمة وعن دخول الجنة ابتداء. قال جبريل قل آمين، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت آمين. فهذا مما يدل على تحقق هذا الأمر، وهو أن يدخل الشهر الكريم والناس يتسابقون إلى الخير، ثم يختم الشهر ولم يغفر للرجل، ثم يصر على المعاصي إلى أن يدخل النار. قال فقل فأبعده الله، أي عن الرحمة وعن دخول الجنة. قال قل آمين فقلت آمين، أي أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل. وهذا الدليل على أن الذي صدر من جبريل هو الدعاء، فإن الخبر لا يؤمن عليه وإنما يؤمن على الدعاء. أبعده الله يعني دعاء من جبريل على هذا الصنف، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار أبعده الله قل آمين فقلت آمين. هذا الصنف الثاني، وهو من أدرك أبويه أو أحدهما في حال الكبر فلم يبرهما ولم يقم بواجبهما، ومعلوم أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة، فمات على العقوق حتى دخل النار بسبب ذلك. قال فقل قلت قال جبريل أبعده الله، يعني أبعده الله عن الرحمة. قل آمين فقلت آمين، وهذا كما تقدم دعاء من جبريل وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل لا يتنزل إلا بأمر الله، وكل ما جاء في هذا فهو بأمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الصنف الثالث قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار أبعده الله قل آمين فقلت آمين. وهذا دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل معصية، لا تكون هناك عقوبة على ترك مستحب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، اختلف العلماء في موطن وجوبها، فقيل إنها واجبة في العمر مرة لأن الله أمر بها، وهذا خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنها واجبة بالاتفاق، واختلف في درجة مشروعيتها، فقيل إنها واجبة وقيل إنها ركن. وأما في خارج الصلاة فقيل أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر في عمره، وهذا عند عدم ذكره. أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فلا بد أن يصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من البخل، وهذا دليل على أن هناك بخل بالطاعات، فهناك بخيل بالمال وهناك بخيل بالطاعات وبالتقرب إلى الله، ومن ذلك عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكملها الصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والتي نقولها في الصلاة. ودرج العلماء على اختصار هذه الصيغة، فيقال صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الكلام، وهذا اختصار لهذه الصيغة درج عليها العلماء، وكل ما اتفق عليه العلماء ودرجوا عليه يدل على أنه حق، فإن العلماء لا يجمعون على باطل. وأما بعض الصيغ المحدثة التي أحدثها بعض الخطبة، كان يقال صلى الله عليه وسلم عدد ما نبتت الأشجار وهطلت الأمطار وماجت الأمواج في البحار، وهذه هذا السجع الغريب، هذا لا ينبغي أن يكون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صيغة تعبدية ينبغي أن يلتزم بها ولا يضاف لها شيء من هذه الأمور، وإنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. قال العلماء كل ما ورد في النصوص من صلى علي كذا وكذا، فالمقصود بذلك الصيغة الكاملة وهي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة. وأما عند ذكره في الدروس وفي الكلام فإنه قد يشق الاتيان بهذه الصيغة الكاملة، فدرج العلماء على الاختصار، يقال صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. فأيضا هذه صورة من صور هذه العقوبة، وهو أن من مات على ذلك وهو لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل النار، دعاء من جبريل قال أبعده الله وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث قوله من أدرك والديه أو أحدهما، دل على أن من مات وهو عاق لوالديه فإنه معرض لهذا الوعيد الذي دل عليه هذا الحديث العظيم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل هل يقبل دعاء الوالدين على ابنهما بالشر والهلاك حال الغضب أو عند إساءة الابن إلى والديه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الدعاء من الوالدين على الابن لتقصير من الابن في حق الوالدين أو لارتكاب معصية أو أذية، فإنه يخشى أن يستجاب لهما في الابن، ودعاء الوالد للولد مستجاب بالخير وبالدعاء عليه. وأما إذا كان هذا الدعاء من غير موجب لغضب ليس له مبرر، بل لربما كان الابن على استقامة وأمره الوالد بمعصية الله أو بأمر فيه معصية أو بأن يعينه على معصية واعتذر بلطف وبين الحكم وأنه لا يجوز له أن يعصي الله ودعا الوالد، فإنه لا يستجاب له، لأن كل من دعا بظلم لا يستجاب له من الوالدين ومن غيرهما، فإن الله لا يستجيب لظالم. والدعاء على الابن بغير حق وبظلم لا يستجاب، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعصي الله بطاعة الوالدين في المعصية بدعوى أنه يخشى من والديه أن يدعو عليه، هذا الدعاء لا يستجاب إذا كان من غير موجب. وأما إذا كان عن تقصير أو دعا الوالد أو الوالدة لسبب من الابن يستوجب ذلك، فهذا يخشى أن يستجاب لهما، وهذا ما يخاطب به الأبناء، وهو الحذر من عقوق الوالدين الموجب لدعائهما. وأما ما يخاطب به الآباء والأمهات فعليهم الحذر من الدعاء على الأبناء،